بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحل لكم الآية، طبعا هذه الآية 87 بعد 100، أحل لكم ليلة الصيام والرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ربنا جل جلاله قد سمى التجاوز فيما حرمه الله تعالى بأن الإنسان يختان نفسه، بمعنى يخونها. واشتقاق التختان هنا من الختن اللي هو القطع، كأن الإنسان يقطع شيئا من جسده. فتاب عليك، فربنا خفف الحكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن في ليالي رمضان. لما ذكر المباشر قال وابتغوا ما كتب الله لكم، وسيأتينا أيضا بعد المئتين قوله تعالى وقدموا لأنفسكم. فلما ذكر الجماع مرتين في سورة البقرة ذكر أن الإنسان يحتسب الأجر، في ذلك ملمح مهم على أن جميع الأعمال ينبغي على المرء أن يحتسب بها الأجر عند الله تعالى. قال ابن جزي أحل لكم الآية، كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان. طبعا هذا نسخ، ونسخه من الأصعب إلى الأسهل. فجرت لذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولصرمة ابن مالك، فأحلهم الله تخفيفا على عباده. فربنا أحل هذا الشيء، وهذا يعني النسخ من الأعلى إلى الأدنى، من الأشد إلى الأخف، يستذكر فيه الإنسان منة الله عليه. الرفث هنا الجماع، وإنما تعدى بإلى لأنه في معنى الإفضاء. هن لباس لكم، وتشبيه بالثياب، كما أن الإنسان يقي نفسه الأذى والبرد والحر والستر بالثياب، أيضا المرأة الإنسان يستر بها على نفسه. قال الاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، كل واحد يحتاج إلى الآخر. ولذا فالكنز العظيم عند المرأة من أمور الأشخاص هو الزوج، والزوج أيضا زوجته كنز له عظيم، يقي الإنسان نفسه، هو يعف الإنسان نفسه، ويصنع الإنسان البيت المسلم من هذا البيت، والمجتمع هو الذي ناس الأسر، فلو أن الأسر صلحت لصلح المجتمع. قال وهذا تعليل للإباحة، تختانون أنفسكم أي تأكلون يعني بعد النوم، وتجامعون بعد النوم في رمضان. طبعا ما شرحنا معنى تختانون، أغلب أهل التفسير قالوا تختانون بمعنى تخونون، ويصلها من الختن وهو القضاء، كأن الإنسان يقطع شيئا من جسده. فتاب عليكم وعفى عنكم أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم، فربنا رفع الحكم وأيضا عفى عنهم. باشروهن إباحة، يعني هذا الأمر ليس للوجوب هنا، بل هو الإباحة باعتبار أنه قد جاء بعد الحظر. وما كتب الله لكم، قيل الولد يبتغي بالجماع، وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منها، رغني كلاهما. والأكثر شيء هذا فيما يتعلق بالجماع أن الإنسان يبتغي ما كتب الله، يبتغي عفة نفسه وعفة زوجته، ويبتغي الإنسان حسن المعاشرة، ويبتغي إذا الإنسان الولد الصالح، لأن من مقاصد الزواج إنجاب الولد الصالح حتى يبنيه على طاعة الله، وسمي الابن ابنا من البناء. وكذلك الإنسان يحرص أن يكون ولده امتدادا له بعد وفاته. من الفجر بيان للخيط الأبيض للأسود، لأن الفجر ليس له سواد، والخيط هنا استعارة يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل. وذاك من راقب الفجر في الصحراء يرى سوادا ثم يرى بياضا ثم يرى سوادا في الأفق ثم يرى بياضا في الأفق. وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى، لأن بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود تحت وسادته. وأكل حتى تبين له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض الليل، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. إلى الليل أي إلى أول الليل، وهو غروب الشمس، لأن إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة. طبعا هنا الكفارة في ذلك خلافا بين العلماء، هل من أفطر قبل ذلك هل تجب عليه الكفارة أو فقط القضاء؟ في ذلك خلاف بين العلماء. قال: ومن شك هل غربت أم لا فأفطر فعليه القضاء والكفارة. لماذا هذا؟ لأنه باعتبار أنه الأصل أنه نهار، والشك يعني غروب الشمس من صار شكا، فالأصل أنه يبقى الإنسان حتى يتيقن. قال: فعليه القضاء والكفار أيضا. قال: فمن عليه القضاء فقط. وقيل القضاء فقط، طبعا هذا هو الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها: إلى الليل يقتضي المنع من الوصال، وقد جاء ذلك في الحديث، بل أحاديث عديدة قد جاء فيها النهي عن الوصال. ولا تباشرهن تحريم للمباشرة حين الاعتكاف، إذا الإنسان لما يعتكف فقد حبس نفسه على طاعة الله، والجماع ليس طاعة لله إلا إذا احتسبه الإنسان، وهو ليس داخل في هذا، لأن المعتكف يحبس نفسه أياما على طاعة الله. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع، فما دونه. وقيل الجماع فقط، يعني الجماع وده أقل من الجماع من التقبيل واللمس والجس. في المساجد دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد، يعني باعتبار أنه لا يشترط في المساجد ثلاثا: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا رأي لبعض العلماء، والصواب أنه يصح في كل المساجد. قال: خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس. وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها، خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية. حدود الله أحكامه التي أمر بالوقوف عنده، فالإنسان يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. قال: فلا تقربوها، أي لا تقربوا مخالفتها. واستدل بعضهم به على سد الذرائع، لأن المقصود النهي عن المخالفة للحدود، لقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالإنسان يقف عند الحد ولا يتعدى. ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة، لأن الإنسان إذا قارب الشيء يوشك أن يقع فيه. قال: كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، والباطل له صور، منها كالقمار والغصب وجحد الحقوق، أي أكل أموال الآخرين بالباطل، وغير ذلك من الرشاوي وغيرها. حتى الرشوة، أنت الآن لما تدفع لإنسان رشوة قد مكنته من أكل الحرام، وقد مكنته من أخذ ما لا يحق له أخذهم. وتدلو عطف على لا تأكل، أو نصب بإضمار أن، وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. والمعنى نهى أن يحتج بحجة باطلة، يعني لا يجوز الإنسان أن يحتج بحجة باطلة حتى يأكل مال أخيه أو يتوصل إلى شيء محرم. قال: ليصل بها إلى أكل مال الناس. وقيل نهى عن رشوة الحكام بأموال الوصول إلى أكل أموال الناس، يعني الإنسان قد يرشي الحاكم لأجل أن يأخذ حق هو هذا الحق، حق الآخرين. والآن يوجد من أهل السوء من إذا قدمت يعني معاملة وهذه المعاملة تصل إلى عند مسؤول كبير سكرتير يطالب منك الملايين أو المئات الألوف حتى يوصل هذا الكتاب لأجل أن يوقع، وهذا يوجد بكثرة عياذا بالله تعالى. ولذلك المفتي حينما يستفتى لا يفتي بجواز الرشوة أبدا. ولذلك لما سئل الشيخ مصطفى العدوي عن مندوبي الشركات الأدوية الذي يذهب إلى الطبيب لأجل أن يصرف الطبيب من هذا الدواء ويقدم هذا المندوب بعض الأشياء النافعة للطبيب، قال: هؤلاء مرتشي وراشي ورائش. فالمرتشي هو الطبيب، والراشي هو الشركة، والرائش هو المندوب. نعم. فهذه الأشياء يعني ينبغي على الإنسان أن يعني يقف بها عند حد الله ولا يتجاوز حد الله. أما لو ما يعني حظ المرضى على فرض هذا الدواء ما في شيء، يعني مثلا إذا مندوب شركة جايبين منتج جديد مثلا أعطاني هلا أنا دكتور فضل أعطاني هذا المنتج تمام، يعني بيعطوا نموذج طبي عينة فيه ومن هيك، فالطبيب لو ما صرف لو ما يعني حظ الناس على استهلاك هذا أخذ هذا الدواء ما يعتبر. هو لو فرض حث إذا كان الدواء جدا نافع وحث الناس ولم يأخذ شيء، لا يأخذ نسبة ولا يأخذ منحة ولا يأخذ مؤتمر، لا يأخذ أي شيء، من أخذ أي شيء دخل فإنه قد قبل الرشوة. ولذلك النجاشي يعني حينما أرادوا أن يسلم الصحابة ما سلم، قال الله حينما رد إلي الملك ما أخذ من الرشوة، فكيف لا أخذ الرشوة لما جاء عمرو بن العاص وجلب الهدايا، ما حتى الهدية لم يأخذها، ردها إليهم فجعلها رشوة، عدها رشوة، فهذا حينما يأخذ من أجل أن يكتفه رشوة لا شك. فلما الأمر تنهاشل واقعي يعني من باب النصيحة ينصح الطبيب أنه ثمة شيء، والطبيب لما يتأكد من الأمر ويكتب لا أشكال في هذا، لكن لما يأخذ مال أو يأخذ يعني سبعهم يسجل يقول لصاحب الصيدلية على عدد أرسل لك أريد نسبة، والأمر الآخر أصبح لدينا في العراق بالذات يعني كثير من الأطباء لا يدفع الإيجار، من الذي يدفع الإيجار؟ صاحب الصيدلية. وإذا أنا ناقشت بعض أصحاب الصيدلية تقول له لماذا هذا العلاج عندك ب80,000 والصيدلية الأخرى تبيع 35,000؟ في المستوى يقول أنا أدفع عن عدة أطباء الإيجار، فالطبيب لا يحق له أن يطول أن يدفع صاحب الصيدلية عنه إيجار أبدا، وذاك لما يقبل هذا الشيء سيدخل دليل ويخرج دليل، وذاك الذي يدفع من كسبه الخاص هو قد أفاء الله عليه بالمال وبالعلم يدخل عزيز ويخرج عزيز، والبالعكس لما يجد العلاج ليس في محله يخرج ويطالب. وبعض الأطباء وصل فيهم من ضعف النفوس لما يقول اشتر العلاج من الصيدلية الفلانية حصرا قصرا، فهذا كل هذا من الظلم. ولذا هنا جاء الحديث الصحيح الذي فيه كسب الحجام خبيث، يعني هو الطبيب ينبغي أن ماذا يصنع؟ ينبغي أن يراعي المريض، لأنه واجب عليه أنه لما يأتيه مريض صار يأخذ المال، فإذا غالب المال أو قبل الرشوة من الصيدلية أو من مندوب الشركات فقد يعني توغل في الإثم. ثم هذا الطبيب ينبغي أن يحتسب الأجر في إحياء النفوس وأن ينمي هذه النية الحسنة، فإذا فوت على نفسه النية الحسنة ووقع في الحرام فقد أبذل نعمة الله يعني غير مقتضاها. قال فالباء على الأول سببيا وعلى الثاني الإلصاق، بالإثم الباء سببية أو للمصاحبة، والإثم على القول الأول في تدل إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني الرشوة، فهو داخل فيهما كليهما. يعني كثيرا ما يأتينا هذه الآية الكريمة قولان والقولان لا يتنافيان، فتحمل الآية على كلا القولين، يعني السبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما في بعض فسر السيئة بالإشراك بالله، هي الصواب ليس خاصة بالإشراك، يشمل جميع السيئات، قد تجد إنسان يشرب الدخان ويدخل في هذا نقول له استخدم سواك، يقول لا أنا ما لي السواك، أنا إذا كنت أشرب الدخان يعني يصبح الدخان يمنعه من السواك، وتجده بسبب هاي السيئة يمتنع عن كثير من الأعمال. لكن لما فسروها بالإشراك يعني من أجل أن يخالف قول المعتزلة، من أجل أن يخالف قول الخوارج القائلين بتكفير صاحب الكبيرة، لكن هي الصواب أنها تشمل الإشراك هذا لمن يخلد في النار، وتشمل غيره صاحب الذنوب الذي أصبح هذا الذنب يمنعه عن كثير من الصالحات حتى صار سجينا. وإذا تجد شخص يشرب الدخان يقول له اترك، يقول لا أستطيع، يعني هو يعترف أنه قد دخل في سجن شهوته. يسألونك عن الأهلة، سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدته ومخالفته لحال الشمس، والهلال ليلتان من أول الليالي، شوف احنا في جمادى الأولى صحيح وبعده جمادى الثانية، وذلك هذا سمي بهذا باعتبار أنه عن يعني أبرد الشهور في الأعم الأقبل يكون هذا الشيء، فسمي به جمادى الأولى جمادى الآخرة، وهذا مذكر أم مؤنث؟ نعم. لا الأولى التأنيث وليس جمادي، جماد الأولى وجماد الثاني. فهنا قال يسألونك عن الهلة، سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدته ومخالفته لحال الشمس، والهلال ليلتان من أول الشهر وقيل ثلاث، ثم يقال له قمر، يعني أول بداية يقال له شوف اليوم أنا كنت في المطار وجئت بحمد الله تنظر إلى الهلال ما أجمله، اللي هو لأنه بدر بحمد الله تعالى في آخر الليالي البيض، يعني تنظر له في غاية الجمال سبحان الذي خلقه. وإذا يقول ميمون بن مهران يقول كلما نظرت إلى الهلال ليلة البدر تذكرت وجه ابن عباس، ظهر كان وجهه جميلا مشرقا. مواقيت جمع ميقات لمحل الديون، والأكرية، الأكرية هي قيمة الكراء، وذلك هذا الأتراك يستخدمون كلمة الكراء، قل بير أربا كراء احتياج فاضح، يعني سيارة استأجرها كراء، والقضاء والعدد وغير ذلك. ثم ذكر الحج اهتماما بذكره، وإن كان قد دخلت المواقيت للناس في مواقيت عديدة لعدة أشياء، لكن من ضمنها الحج باعتبار أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأيضا رمضان بأي شيء يدخل، يدخل بالمراقبة ويخرج أيضا بالمراقبة والعدة. وليس البر الآية كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها، هذا من البدع التي ابتدعها الكفار حينما غيروا شريعة إبراهيم ودين إسماعيل، فغيروا هذا، وكان يقول باعتبار أن لما كنت هنا قبل أن الحج أدخل من هذا الباب أخرج من هذا الباب وكافي ذي ذنب، فلما ذهب الحج جاء وغير الباب باعتبار أنهم قد غفرت له ذنوبهم. فهذا مما غيره، ومما غيروه أنهم كانوا لا يذهبون إلى عرفات، يقول نحن أبناء الله نحن أبناء الحرم، مثل لما قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا باعتبار نحن أبناء الأنبياء فنحن أبناء الله فلن ندخل النار إلا الأيام التي قد عبدنا فيها العجل 40 يوما. فهؤلاء قد ابتدعوا هذا البدعة الدخول من الباب آخر، وابتدعوا بدعة أنهم لا يذهبون إلى عرفات باعتبار أنهم أبناء الحرم، فربنا قد رد عليهم، يقول كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء، فنزلت الآية إعلاما بأن ذلك ليس من البر، وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. وقيل القول الآخر المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور على غير ما يجب، يعني باعتبار تمثيل للسؤال النافع. فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة، يراد بها يراد البيوت المسائل وظهورها السؤال عما لا يفيد وأبوابها السؤال عما يحتاج، يعني باعتبار أن المسألة مجازية وليست حقيقية. هنا قال البر من اتقى، هكذا يعني يختصر الآيات، ولكن البر من اتقى لو أتى بها هكذا ولكن البر من اتقى، قال تأويله مثل البر من آمن، يعني مثل البر من آمن، الذين يقاتلونكم كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل. حقيقة هذا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على المؤمنين القتال حتى أبيح، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني من أجل أن يعني ينظر في المسألة وأن يؤتى بالقتال على كما كان على عهده صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يريد أن يجعل الجهاد مجرد قتال لا أن يجعله على هدي النبي، والقاعدة أن القتال إذا لم يكن على هدي النبي فهو انتهاك وقطع طريق عياذا بالله تعالى، وذلك مقتضى هذه الآية. ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله قاتل المشركين كافة اقتلوهم حيث وجدتموهم، فهذه الآية منسوخة، وقيل إنها محكمة وأن معنى قاتل الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم، والأول أرجح وأشهر، هو حكم على الكثير من الآيات بالنسخ، يعني لديه توسع في مسألة النسخ. ولا تعتدوا أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة، لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين. والفتنة أشد من القتل، يعني فتنة الرجل عن دينه أشد من القتل، وإذا كان القتل عظيم فما بالك بفتنة الرجل عن دينه. والآن فتنة الرجل عن دينه بطرق شتى، تجد ثمة أشخاص قد يعني وضبوا أنفسهم لفتنة الناس عن دينها بإباحة المحرمات وغيرها. أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله، وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد عند المسجد الحرام، منسوخ بقول حيث وجدتموهم، وهذا يقوي نسخ الذين يقاتلونكم. فإن انتهوا عن الكفر فأسلموا بدليل قوله غفور رحيم، وإنما يغفر للكافر إذا أسلم. لا تكون فتنة إلى يبقى دين كفر. الشهر الحرام الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة، أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها. والحرمات قصاص، أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها، يعني لا تحاسب المسلمين على هذه وأنتم قد فعلتم الإثم الحقيقي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلها دخلها وقد أحلها الله له ساعة من نهار، وهي هذه الساعة من الفجر وحتى صلاة العصر، فاعتدوا عليه تسمية العقوبة باسم الذنب، هو ليس اعتداء، أنت لما ترد الاعتداء هو ليس اعتداء، لكن سمي باعتبار من باب التسمية، أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن دخول مكة، لأنه هنا إعزاز لمكة. لما قيس بن سعد بن عبادة قال هذا اليوم تهان فيه الكعبة عند دخول فتح مكة، قال هو ويحك هذا يوم تعظم فيه الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظمها حينما رفع الشرك عنها وحطم الأصنام التي فيها. ولذلك لما ذهب أبو بكر الصديق أمر منادي أن لا يحج الناس، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، إذن هو كان تطهير للحرم وتعظيم لحرم الله الآمن. تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب الأنصار، المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد، وهذا هو الصحيح، يعني النهي عن الإلقاء بالتهلكة أن الإنسان يقعد عن الجهاد في سبيل الله، هذا هو الإلقاء بالتهلكة. وقيل لا تترك النفقة في الجهاد خوف العيلة، باعتبار أن أكثر النصوص قد جاءت في الجهاد في المال، تقريب المال على الجهاد في النفس. وقيل لا تقنطوا من التوبة، وإذا الإنسان قنط من التوبة فهو لم يحسن الظن بالله تعالى. قيل لا تقتحم المهالك، يعني هناك من أخذها على الظاهر أن الإنسان لا يقتحم مهلكة تباد بها الأمة. والباء في بأيديكم زائفة، وقيل التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم وأتموا الحج والعمرة لله. شوف الإنسان إذا شرع في حج التطوع أو في عمرة التطوع وجب عليه التمام، لأن الإنسان يبذل الوقت ويبذل المال ويبذل التعب، فالشارع ما أراد له أن يبطل هذا الشيء. يعني أنت الآن تريد أن تتعلم لغة قوم لأجل الدعوة، مشيت هناك توقفت، ينبغي أن لا تتوقف ما دام عمله كان لله تعالى. أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما، قال ابن عباس إتمامهما إكمال المناسك، وقال علي إتمامهما أن تحرم بهما من دارك. هذا كذا فسرها البعض، أن الإتمام أن تحرم من دارك، وهذا رأي يراه ابن عباس ويراه بعض الصحابة ويراه أبو حنيفة. والصواب أن الإحرام ينبغي أن يكون من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة، لأن يعني طبعا نحن نفتي بأن العمرة واجبة ولها أدلة عديدة. الشيخ عبد العزيز الطريفي له كتاب عن الحج والعمرة ذكر أدلة عديدة على وجوب العمرة. فيقول هنا وأتم الحج والعمرة، يعني هذا اعتبار أمر وأن الأمر في الجب، يقول لا حجة فيه، وأتم الحج والعمرة، يقول لا حجة فيه لمن أوجب العمرة، لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء، يقول إن هذا الأمر بالإتمام وليس بها ابتذال. نقول هناك أدلة عديدة دلت على وجوب العمرة، وذلك إذا ما تميت ولم يحج ووكلنا أحد نوكل له أحد يحج ويعتمر عنه. فإن أحصرتم المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو، وقيل بالعكس وقيل هما بمعنى واحد. فقال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة فأوجب عليه الهدية اللي هو ما يهدى من الإبل أو ما ينحر، نعم يعني ما من الغنم، ما يذبح من الغنم وما يهدى من الإبل والبقر. قال ولم يوجبه من حصره العدو. طبعا يجب على الصواب أنه الإنسان إذا أحصر وجب عليه الهدي سواء لمرض أو لعدو أو لسبب رسمي. يعني يحصل الآن شخص يذهب إلى جدة ويدخل فيقدم التأشيرة تكون تأشيرة ليست بصحيحة أو جوازه غير نافذ أو أنه لديه مشاكل ولا، فهذا ماذا يصنع؟ عليه أن يعني يحلق ويهدي للبيت، وإذا كان لا يستطيع يتصل بأحد يوكل أحد أن ينحر عنه. إيه إذا اشتغل لما قال إن محلي حيث حبستني فهذا لا شيء عليه. ولم يوجبه على من حصره العدو. وقال الشافعي وأشهب أيشهب من علماء المالكية يجب الهدي على من حصره العدو، وعمل الآية على ذلك واستدل بنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية. قال أبو حنيفة يجب الهدي على المحصر بعد بعدو وبمرض، هذا هو الصحيح إلا إذا اشترط. فما استيسر أيسر عليكم ما استيسر من الهدي، وذلك شات أو سبع بقرة أو سبع بدنة. ولكن ما قال فما استيسر، يعني لو فرض الإنسان ذبح ثلاث شيات أو أربع شيات أو بقرة أو بقرتين أو بعير أو بعير، معناها يستحب الإكثار لأن هذا فيه تعظيم. ماذا فيه؟ تعظيم للحرم. ولا تحلقوا رؤوسكم، خطاب للمحصر وغيره، فمن كان منكم مريضا الآية نزلت. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالإنسان يقدم الهدي ثم يحلق. نزلت يتعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك يؤذيك هوام رأسك أي القمل، احلق رأسك وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين. شوف يبدأ الإنسان بالحلق ثم يأتي بالكفارة، والكفارة هذا التفسير للآية الكريمة، هذا من باب بيان السنة للقرآن الكريم لما قال ربنا جل جلاله في الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما بينت هذه حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لعلك يؤذيك هوام رأسك احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، يعني أراد يا الصيام مطلق فقيدته السنة النبوية بين الصيام ثلاثة أيام، وأطعم ستة مساكين أو أطعم ستة مساكين، طبعا كل مسكين نصف صاع اللي هو كيلو ونصف تقريبا، أو انسك بشات، يعني يجب عليه الشات أو سبع بقرة أو سبع بدنة. فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر اللي هو أول أيام العيد، جاز له حلقه وعليه صيام يعني ثلاثة أيام، أو صدقة اللي هي طعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو نسك اللي هو شات أو سبع بقر أو سبع بدنة، حسب ما تفسر في الحديث أو فسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد، لأن الصيد له جزاء خاص، والوضع أمره شديد، من هذا الوضع يفسد الحج ويجب عليه أن يكمله ويستأنف العام القابل. قال وقصر ظاهرية ذلك على حلق الرأس، ولا بد في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه وهو المسمى فحوى الخطاب وتقديره، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. فقلنا اضربوه ببعضها تقدير فضربوه كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فإذا أمنتم أي من المرض على قول مالك ومن العدو على قول غيره، والمعنى إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لما الإنسان يحرم لحججت الشيخ أم لا؟ الحمد لله. فالتمتع أن الإنسان يحرم بالعمرة ثم يأتي يطوف بالبيت طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة ثم يحلق أو يقصر ثم يبقى متمتعا إلى اليوم الثامن، فيلبس الثياب ويصلي الفجر في مكانه ثم يذهب ضحوة إلى منى. فقال من تمتع بالعمرة إلى الحج، التمتع عند مالك وغيره أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، هذا المواقيت الزمانية، ثم يحج من عامه، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة، باعتبار تمتع حينما في سفر واحد حج واعتمر. وقال عبد الله بن الزبير التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ثم يحج من قابل قضاء لحجته، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل. طبعا هذا رأي، والراجح الأول. وقيل التمتع وقران الحج والعمرة، نقول هذا هو القران، فهو في الأنساك إفراد وتمتع وقران. فما استيسر من الهدي شاة داخل فيه لغة باعتبار ان كلاهما يعني التمتع الافراد يعني يجمع العمر والحج. نعم نعم. والقران من القرن والتمتع انه قد تمتع بينهما لاجل حتى لو كان اهله معه ياتي اهله. ثلاثة ايام في الحج وقتها من احرامه الى يوم عرفة، متى من احرامه الى يوم عرفة؟ فان فاته يعني هذا الوقت صام ايام التشريق، لان المعتاد ان الناس لما تكمل الحج تعود، فرخص له بأن يصوم اليوم الثاني من العيد والثالث والرابع. إذا رجعتم نعم إلى بلادكم أو في الطريق أو المكان الذي يقيم فيه. وهل يمكن التخصيص للصيام لمن هو في الحج أما لمن هو خارج الحرم يكون كراهة التحريم؟ مختلف في ذلك، نحن نرى أنه النهي ليس للتحريم هو للكراهية. نعم، لأن لو كان حرام لشمل فيه ذلك الحاج وغير الحاج. نعم. وذلك الآن يعني عيد الصغير عيد الفطر فقط أولين يحرم والبقية هي حلال إن صومها الإنسان. تلك عشرة فائدة، فائدته أن السبعة تصام بعد الثلاث فتكون عشرة، ورفع لئلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة. وقيل هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلكة كذا، يعني بيانهم. وقيل كاملة في التواب يعني هي عشرة خلص، هي العشرة عشرة، يعني فهو يتحدث عن تلك عشرة كاملة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني غير أهل مكة وبطوى بإجماع. سلام ورحمة الله. وقيل أهل الحرم، وقيل يعني هذول يصومون ثلاثة أيام في الحج والسبع إذا رجعهم غير الحرم. وقيل أهل الحرم، أهل الحرم كله. وقيل من كان دون الميقات، وقوله ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام، أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة. وقيل إشارة إلى التمتع، باعتبار المتمتع إذا تمتع سواء كان من أهل الحرم أو من أهل غير هذا الشيء. يعني لو فرضنا سافر إلى المدينة وأحرم من الميقات وجاء إلى أهله يصح يسمى هذا تمتع. نعم، وهذا يحصل كثير من السائقين ونحوهم. الحج أشهر التقدير، أشهر الحج أشهر أو الحج في أشهر، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل العشر الأول منه. وينبئ على ذلك أن من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة فعليه دم على القول بالعشر الأول، ولا دم عليه على قول بجميع الشهر. واختلف في من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فأجازه مالك، يعني قبل أشهر الحج قبل المواقيت الزمانية، فأجازه مالك على كراهة، ولم يجس الشافعي وداود لتعيين هذا الاسم كذلك، فكأنه كوقت الصلاة. قال: فمن فرض فيهن الحج أي ألزم بالحج نفسه، باعتبار أن الإنسان إذا شرع بهذا الركن وجب عليه إتمامه قبل فعل ثم الحج والعمرة، فلا رفث ولا فسوق. الرفث الجماع، وقيل الفحش من الكلام، فأنه قيل مقدمات الجماع. فلما نهى عن مقدمات الشيء دل على أن يعني التوغل في هذا الشيء هو المقصود الأكبر. والفسوق المعاصي، والجدال المراء مطلقة، وهذا يحصل المراء، قد يختلفون على أشياء بسيطة وقد يختلفون على مسألة فقهية، فينبغي على الإنسان أن لا يجادل في هذا. ولما نهي عن المجادلة في هذا فيه إشارة إلى خطورة المجادلة وسوء هذا الأمر. وقيل المجادلة في مواقيت الحج، وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله. وتزودوا، قيل احملوا زادا في السفر، هذا معنى تزودوا، باعتبار أن بعض أهل اليمن قد جاءوا ولم يأتوا بالزاد معهم، فربنا قال وتزودوا. لما ذكر التزود ذكر أيضا أننا في سفر، وأن يعني هذه الحياة هو رحلة وهذه الرحلة تنتهي، وأن ما نقطعه من الأعمار يعني اليوم سينتهي الشهر وغدا شهر وهكذا، بعد 15 يوم ينتهي الشهر الهلالي، يعني هذا نحن في سفر والأعمار التي نقطعها هي من مراحل هذا السفر. ربما قال وتزودوا أي احملوا زادا في السفر، فإن خير زاد تقوى. أيضا تزودوا للآخرة كما أنكم تتزودون في دنياكم، يعني لو فرضنا شخص لم يأتي بالخبز أهله يطالبونه بالخبز فيتزود للبيت ويتزود للسفر، فإذا كان كذلك الإنسان يتزود للسفر في الدنيا فعليه أن يتزود للسفر الأكبر وهو السفر إلى الدار الآخرة. لذا الإنسان يتخذ هذه الدنيا مطية يركبها لتوصله إلى الدار الآخرة، أما إذا ركبت هذه الدنيا قتلت. وتزودوا قيل احملوا زادا في السفر، وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى وهو الأرجح لما بعده، فضلا من ربكم أي التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى. وقال ابن عباس فضلا من ربكم في مواسم الحج، أفضتم إن دفعتم، جملة واحدة. من عرفات اسم علم للموقف، والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف، فإن فيه التعريف والتأنيث. المشعر الحرام أي المزدلفة، فهي المزدلفة سميت بالمزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها لله تعالى، وسمي المكان بالمشعر الحرام أيضا لأنه مكان عبادة، فتجد الناس يعني عبادة، جميع الناس في هذا الوقت في هذا المكان في هذه الساعة في عبادة، وهذا فيها ملمح على أن الإنسان لا ينشغل بالقيل والقال أو الكلام عن الدنيا أو البحث عن حطام الدنيا، إنما ينشغل ويملأ وقته بالطاعة والعبادة لأن هذا مكان عبادة. قالوا الوقوف بها سنة، يقف الإنسان ويدعو ويذكر ربه، كما هداكم الكاف للتعليل أي لأن الله سبحانه وتعالى قد هداكم، هذا من نعم الله على الإنسان أن الله يسر له الحج. وإن كنتم إن مخففة من الثقيلة، ولذلك جاء اللام في خبرها من قبله أي من قبل الهدى. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فيه قولان، أحدهما أنه أمر للجنس وهم قريش، ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس، هكذا كان أهل مكة يبتدعون هذه البدعة، فنزل ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل، ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم، فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها. شوف ما قيس الحق بالرجال، من قيس الرجال بالحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة، كان يقف مع الناس بعرفة وكان يدعو إلى دين الله تعالى، ولذلك حصلت بيعة عقبة الأولى وبيعة عقبة الثانية توفيقا من الله تعالى له. والقول الثاني أنه خطاب لجميع الناس، ومعناه أفيضوا من المزدلفة إلى منى، فثم على هذا القول على بابها من باب الترتيب، وأما على القول الأول فليست للترتيب ثم وليس ثم، فثم على هذا القول على بابه من الترتيب ثم يفيض من حيث أفاض الناس، يعني على القول الثاني باعتبار أن الخطابة للجميع، وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة. قال الزمخشري هي في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم، فإن معناه التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وأن ما بعدها أوشد، يعني تشمل المعنيين، وهذا من بلاغة كتاب الله تعالى. وهذا الأمر صح فيه الخبر عن أم المؤمنين عائشة تقول كان أهل الحرم يسمون بالحمس، معنى الحمس أي أنهم متحمسون لدينهم، فيقول نحن أبناء الله نحن أبناء الحرم لا نخرج من الحرم، أي تعصبا للحرم، ولكن هذا غير صحيح، ولذلك من حكمة الله تعالى أن الحاج والمعتمر يجمع بين الحل والحرم، ولذلك لما يذهب الإنسان إلى عرفة في الحج فهذا قد ذهب إلى الحل، والمعتمر أيضا إذا كان في مكة وأراد أن يعتمر يذهب إلى الأقرب نقطة من الحل ثم يدخل محرما. قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم، لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه، قد يذكرهم بالافتخار وقد يذكرهم من باب الذكر كان أبي كذا وكذا، والناس كان هذا الشيء موجود، فأمرهم الله تعالى بذكره، ولكن هذا في هذا الموطن يستحب الإكثار من الذكر على نعمة الهداية. وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة، أي جمرة العقبة الكبرى، فأمروا بذكر الله عوضا عن ذلك. آتنا في الدنيا، أحسن من فسر هذه الآيات ابن كثير، ساق الأقوال وتكلم بكلام جزل النفيس، وهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سيأتينا في صحيح البخاري أن البخاري باب أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه من حيث محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعب عن قتادة عن أنس يقول كان أكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة قيل العمل الصالح وقيل المرأة الصالحة، طبعا الصواب كلمة حسنة تشمل جميع حسنات الدنيا، وفي الآخرة حسنة تشمل جميع حسنات، والحسن البصري فسر الحسنة بالعلم، والحسنة في الآخرة اللي هي فهم هذا العلم الذي يقول بالإنسان أن يدخل الجنة، وفي الآخرة حسنة، طبعا هي لا شك أن الجنة تسمى حسنة، ولا شك أنها هي الحسنة الذين أحسنوا الحسنة، وهي تأنيث أحسن، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، وهي دلالة على أن هذا الدعاء يعني أكثر دعاء يستجاب وأسرع دعاء، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال احتمل أن تكون من سببية مما، يعني من ما في هذه حرف النون للإدغام، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، بحضر حسن الدعاء حسنة، فلما نال هذه حسنة الدعاء سينال ثواب الدعاء واستجابة الدعاء، والنصيب على هذا الثواب نعم. سريع الحساب فيه وجهان، أحدهما أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى عده ولا إلى فكر إلى عدة إلى عدة ولا فكرة. وقيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم، قال كما يرزقهم على كثرتهم، فالآن ربنا يرزق جميع الناس كذلك هو يرقبهم جميعا ويحاسبهم جميعا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.